وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم. ومعنى يسلم أي يلحقه الخلل لأن التلم هو الخلل. وتزايد الشر بهدم الإسلام وثلمه يكون بذهاب العلماء والأخيار، وهدم الإسلام وثلمه يكون بذهاب العلماء والأخيار، وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه، وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه. وأبلغ ما يقع به حفظ الإسلام دخول العبد فيه والتزامه أحكامه، فإذا دخل الخلق في دين الله والتزموا أحكامه قوي فيهم وثبت في نفوسهم. ومن أكمل التزام العبد الإسلام أن يسعى في طلب العلم وأن يجتهد فيه، فمن أعظم ما تحفظ به بيضة الإسلام ومهج أهله السعي في نشر العلم وبثه. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة، وثبات العلم نعش الدين والدنيا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، فإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا. وهذا أثر عظيم فيه الإعلام بأن نعش العلم يعني إحياءه وبثه ونشره وتعليمه الناس يثبت به لهم دينهم ودنياهم، وأنه إذا ذهب العلم فسيذهب الدين وتذهب الدنيا معه. واعتبر هذا في حال الناس اليوم، فإن لم ترتفع أصواتهم وتبح بنعش العلم كما بحت بطلب الدنيا وإلا فإن الدين والدنيا سيذهبان معا، وهو مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان من فقد العلم والأمانة والخشوع وذهاب معالم الشريعة. فإن الناس إذا كان مطلبهم هو الدنيا ومات دين الله عز وجل فيهم بفقد العلم فستذهب دنياهم وستزلط عليهم أعداؤهم وسيكونون ضعفاء في عداد الأمم، فلا بقاء لهذه الأمة إلا بالأصل الذي قويت به. فإن هذه الأمة ما قويت وانتشرت بألوانها ولا أبدانها ولا أموالها ولا قواتها ولا أحسابها ولا أنسابها، وإنما قويت هذه الأمة وظهرت على الأمم جميعا بدين الإسلام لما كان ظاهرا فيهم. وإنما يظهر دين الإسلام بالعلم، فإذا علم الناس أحكام الدين وأقاموها بينهم أقام الله عز وجل لهم دينهم. ومن المسلمين من يظن أن قوة المسلمين تنال بقوة السلاح من عدة الدنيا، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، فإن السلاح لا يغني من الله شيئا، والله عز وجل لم يرفع هذه الأمة إلا بالإسلام، فإن قوي الإسلام فيهم جعل الله عز وجل لأسلحتهم من القوة أضعاف أضعاف ما لأعدائهم. وقد روى ابن عساكر بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قصته مع أبي عبيدة عند أهل الشام إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. والإسلام الذي يعز به الناس هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.